صلاة العيد المؤقتة. أيوة أيوة أمر بحيض العواتق يعني إيش ما يكتب سنة شعر الاستسقاء ظاهر وجود الناس و... شو فرق كفاية اللي هو فرق كفاية وهذا سنة. طيب فصل لي شو معنى هالكلام. ها إيه صارت هي سنة فرض كفاية لازم أحد يصليها لأنها مثل الجمعة مثل الصلوات الخمس مثل الأذان يعني ممكن بلد ما يحتاجون استسقاء دائما عندهم أمطار ما يحتاج هنقاتلهم لا ما يحتاج اللي يحتاج عودة ما هو شخص قال نقول له صل استسقاء يقول لا قل بكيفك ما تبغى مطر تبغى تجوع اجلس لكن العيد لازم تصلي جمعة مثل الجمعة. طيب لماذا يعجل في صلاة الأضحى خلاف الفطر؟ ها تسوق الأضحية. طيب مالك الصلاة في الجامعة قال تكره ولا لا؟ طيب الصلاة في المسجد النبوي ها؟ أيوة الأفضل الصلاة في الصحراء لكن لما الناس كثروا قد لا يوجد أماكن مهيئة في الفضاء تأخذهم بكثرة في المدينة يصلون في المسجد النبوي. طيب يا عمار طيب لو كان برد يصلون في الجامع أو لا مثل عذر الثاني برد وغيره مثل حر حرب أيوه أو ها شدة حر أو خوف أو مطر نعم قد يكون فيه مطر يمنع من الصلاة. يقول ما سبب تفضيل البداية والنهاية على غيره من كتب التاريخ لأنه محدث في الغالب يقول حديث رواية منكرة صحيحة كذا ولأنه مفسر يجمع كل التفسير ولأنه فقيه ولأن عقيدته عقيدة أهل السنة والجماعة عشان كذا نقول لكم البداية والنهاية وهم من تلاميذ الشيخ الإسلام رحمه الله. يقول هل من السنة الاكتحال لم يثبت في الكحول شيء عن النبي صلى الله عليه وسلم. نعم يقول ما يجوز حكم التسمي بآيات ما يجوز آيات حرم سميها آيات أو آية آيات معجزات ما يصلح. فاطمة عائشة أسماء يعني الإنسان لا يسعى لأنه يأتي بأسماء غريبة يظن أنها تجمل البنت اللي يجمل البنت الاسم الأصيل مع الديانة والصلاح والعفاف. فماذا يبدأ طالب علم من كتب شيخ الإسلام وليقرأ كتب القيم قبلها؟ شوف كتب القيم في الغالب مثل ما قال ابن بدران شرح كتب شيخ الإسلام والدروس الثانية تبسيط واختصار لكتب شيخ الإسلام وابن القيم وابن كثير. يعني بدأ مثل إنشان بطرق بطريق الهجرتين طيب مفيد كثير للشيخ الإسلام ابن القيم رحمه الله. زاد المعاد مفيد جدا موسوعة كاملة زاد المعاد. يقول كتب الشيخ الإسلام بماذا أبدأ؟ لو بدأ بالفتاوى يعني قد يستوعب الإنسان منها مثلا 10% هذا كفاية هو لازم 100% يستوي ضعفه والقراءة قد يقرأ صعب صعب، لكن مع شهرين ثلاثة أربعة يبدأ يعتاد على أسلوب شيخ الإسلام وعلى ألفاظه. طيب مصطفى أنا أسألك لك تنحاش أحد أن أخر الدرس، شو الفرق بين الفخر في الأحساب والطعن في الأنساب؟ شو الفرق؟ أعطني مثال هنا ومثال هنا. يفتخر بنسبه، أنا من كذا من كذا، أيوة الطعن في الأنساب الفخر والأحساب. أي إيش معنى بحسبه؟ نعم حسب وش هو يعني العمل؟ لا ما تعطون من روسكم أبغى اللي شرحنا العماد، لا تكتب ولا تراجع يعني من الذاكرة بس. نعم الشيخ إيش الجا مثل إيش شلون الجا؟ إحنا قلنا لكم بينا لكم إيش معنى الحسب. ها جاه ايش؟ ها وش بايش؟ ما اشوف بايش التفاخر بايش؟ ببنات بنان بلد. لا هذا منه جزء من بس وش هو؟ تبغى تعريف مو بامثله. نعم إبراهيم ها ها لا ما أبغى أمثلة، أبغى وش هو الفخر بالأحساب. ها لا كلكم راجعتوا، ها لا راجعوا بكرة الباب هذا ما يصلح، الشرح مختصر قصير تقراه وأنت في الأداء والإقامة وأنت تمشي وأنت في الفصل في الفسحة. لا لازم تراجع مراسك، لا لازم تراجعون فقه حديث وتوحيد. سيدي يا محمد أعطنا مثال ناسخ الحالة الثانية نفس اللي أعطيناك أمس، بس أعطنا شنو الطرق هلك نفس مثال أمس أو قبل أمس، بس خله يعني أكثر ميتين أكثر من اثنين أموات حتى تكون من الحالة الثانية، يعني خلى هلك هلك عن ثلاثة أبناء والأول مات عن ابنين والثاني مات عن ثلاثة والثالث مات عن أربعة. نفس اللي قلت لك أعطيتك مثالها ثلاثة أبناء ما شاء الله اللي بعدها ما يكتب مات الأول فلم تقسم التركة حتى مات الأول عن ابنين. لا ما تكتب هنا حطها تحت. ايوه حط خط هنا عشان ايوه ما تتدخل. والثاني مات عن ثلاثة والثالث مات عن أربعة، بس كلمة تكبر مربع أحسن لأنه بيصير فيه سهام. يلا ماشي ها لا شوف هو المفروض مكان صغير هذا شوف هناك عشان هذا يصير هنا تحت عشان كل واحد سله سهم هذه وليد جنبها، فانت اذا قدرت ما تكبر كويس وحط خط حتى ما ايوه لا هنا ايوه تمام يعني صغره بس تحت تحت يحط لو بس اثنين الحين. طيب خلي لو مات عن اثنين كذا قسمه والثالث مات عن اثنين ما في مشكلة. طيب يلا شو تسوي؟ ها نقسم تركة الميت الأول. يلا اقسم. لا تحطها جنبها هنا. هنا تحطها. أيوة. واحد واحد واحد. أصل المسألة كم؟ حط ثلاثة. أيوة تمام. بعدين. طيب كمل يا شيخ. كل واحد نعطيه شوية. ها؟ كمل لا كمل. كمل. هو قسم الأول. الثاني. لا صح ليش شلتها؟ طيب كيفك؟ واحد واحد. بعدين لا لا تحط أصل المسألة. حط اثنين. خذ يا كمل الحين نرجع لك يا تعرف ما تعرف. طيب طب بعدين راح انتهينا من قسمة اصبر شو سويت يا شو اسمك انت سلمى شو سويت؟ ها خلصت ثلاثة هذه ثلاثة صح؟ هل انت سويتها؟ طيب واللي بعدها اثنين اثنين تمام. عطى يلا كمل. شوف يا شو اسمك؟ شوف يا عبد الله وغير عبد الله. الحين طلعنا أصل المسألة الأولى ثلاثة صح؟ ثم الميت الأول أصل مسألته اثنين، والميت الثاني أصل مسألته ثلاثة، والميت الثالث أصل مسألته اثنين صح؟ الخطوة اللي بعدها وش نسوي؟ أعطني شفهين قل لي بعدين نصلح. وش تسوي؟ ها لا اعطني شفايف ايش تسوي عشان ايش؟ خلاص اكتب هنا الجامعة. ايوه تمام. الحين نسعى كيف نخرج الجامعة. طيب ايش تسوي؟ ها تنزل واحدة. أصبر الحين أول شيء تسوي خلاص هذه أصل مسألة ثلاثة. طيب كيف تطلع جزء السهم؟ ها لا أتمشي معي كيف تطلع يا كيف تبغى تطلعها؟ طيب كيف تسوي نبغى كيف قبل هذا كيف تطلع هنا رقم؟ لا ما تنزلها لا في شيء قبل التنزيل. إيه شو تسوي؟ ما تعرف اسمها ما يخاف. اسمها ننظر بين سهام الميت الأول وأصل مسألته. واحد واثنين وش بينها؟ تباين. نحط اثنين هنا. صح؟ طيب. بعدين الميت الثاني واحد وأصل مسألته كم؟ ثلاثة. وش تسوي؟ نحط تباين نحط ثلاثة. بعدين الميت الثالث واحد ومسألته كم؟ اثنين تمام. نحط اثنين. ها؟ لا ما لين من الأول هذا كمان ننظر له صار تماثل نأخذ واحد منهم. طيب اكتب اثنين هنا عشان اعرف احذفها. طيب يا عطى اللي جنبك اللي سارك شو اسمك؟ يلا إبراهيم. هذا إبراهيم ها. الحين هو طلع اسمع إبراهيم هو الحين طلع أصول المسائل التي لا تنقسم صح؟ صارت اثنين اثنين ثلاثة. كيف ننظر فيها بين بالنسبة الأربعة صح؟ طيب اثنين واثنين تماثل نحذف واحد. طيب اثنين وثلاثة وتبعين شو نسوي؟ نضرب في بعض اثنين ضرب ثلاثة طيب الستة هذه وش هي؟ تجسام حطها فوق هنا ها عند الثلاثة أصل المسألة الأولى صح؟ ثلاثة ضرب ثلاثة ضرب أيوة تصير الجامعة كم؟ ها 18 حط 18 أحطيت هنا تمام. طيب عمار تعرف؟ يلا قرب هنا عندنا كلكم إن شاء الله تحلون بس ليش مساح ولا ما مساح؟ فعمار فعمار احنا ضربنا 6 ضرب 3 يساوي الجامعة 18 صح؟ طيب وشلون نعرف بس خلاص احنا اليوم كذا ولا لا ما نطو ما ن... بس يطلع لنا الجامعة اليوم كويس بكرة بعد نطلع لنا الجامعة ثم إذا ضبطوها نأخذ المرحلة الثانية إذا كيف نعرف السهام كل واحد بكرة إن شاء الله بس فهمتوا كذا واضح يعني الأمر سهل كل واحد نقسمه لوحده كل واحد نقسمه كل واحد نقسمه ثم ننظر بين سهام الميت وأصل مسألته سهامه وأصل مسألته بالنسبة للأربعة ثم ننظر نجمع هنا نشوف بالنسبة للأربعة ثم نضرب ثم الناتج بينها يكون هو جزء السهم الميت الأول إذا ضربنا أصل المسألة جزء السهم يطلع عندنا الجامعة لو نقعد شهر ما عندنا مشكلة عم شيء تفهمون إن شاء الله تفهمون بس شوي مع الميران وخلاص.